فلما شق ذلك على اصحابه صلى الله عليه يعني كل من تحسبين امرأ أي

الشرير عند الله ابن أحسن إلى قوله فلا تظلموا فيه يوم وشعكم فتحت الله فيهم. هذا معنى قوله فظلموا بها أي بسببها. انظر يا نبي الله كيف كان عاقبة المفسدين من الأولين والمفسدين من الوبال والدمار والفساد. فإن جميع الأمم الماضية كانت عاقبة إفسادها إلى عاقبة واحدة جدا. ذلك الله أمر منكم بالطوفان وأمر بجميع العقل أن أصحبكم بالصيحة أن أشعركم بالصيحة والرجعة والذلة وذلك أمر موسى بأن قومه بالغار كما سيأتي لاحظ. فهذا معنى قوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أصحاب أهل الإسلام. فقد قلنا أنهم الذين يحاولون أن يعملوا بها بغير ما أنزل الله جل وعلا على رسله. ندعو الله جل وعلا ألا يجعلنا من المفسدين. اللهم اجعلنا من المفلحين ولا تجعلنا من المفسدين. اللهم اجعل عاقبتنا عاقبة حسنة ولا تجعل عاقبتنا عاقبة سيئة. اللهم اجعل عاقبتنا عاقبة حسنة ولا تجعل عاقبتنا عاقبة سيئة. اللهم اجعلنا من المفلحين ولا تجعلنا من المفسدين. ربنا آتنا اللهم اجعلنا من المفلحين ولا تجعلنا من المفسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعل في مجلسنا عذابا إلا غفرته ولا علما إلا فرجته ولا كرما إلا أجبته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة منازل آخرة ولك فيها رضا إلا أعنتنا عليها برحمتك إنك أنت الغفور الرحيم. كان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. Thank you. الكتاب. قال وميره قد ليس بالكتاب ان يدين بمعاني